بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات والأرض وملء ما شاء الله من شيء بعد. هو أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا له عبد. لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا ينفع ذا الجد منه الجد. والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين وصحابته المطيبين، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، كان حديثنا في المجلس السابق عن النسب الشريف الذي أكرم الله به حبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، النسب البشري الذي كان فيه أشرف إنسان وأكرم إنسان وأطهر إنسان، والنسب العلوي الذي كان فيه وبه أفضل مخلوق وأكرم مخلوق وأعلى مخلوق في الدنيا والآخرة، في الدنيا وفي الآخرة. ألم يقول عليه الصلاة والسلام: وأعطيت الشفاعة ولم يعطها نبي من قبلي؟ في يوم القيامة سترون هذا النسب العالي. ومن هنا قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم. ولا فخر عليه الصلاة والسلام، كلما زاد الله له في الرفعة كلما زاد عليه الصلاة والسلام في التواضع والذل لله والمسكنة لربه. ولذلك حين يريد الله في القرآن أن يشرفه في مقامات الشرف التي ارتقى إليها وخصه الله بها، إنما يشرفه بوصف العبودية: سبحان الذي أسرى بعبده. هذا المقام الذي أعطيه ولم يعطه نبي قبله ولا نبي بعده، إنه مقام الإسراء والمعراج الذي خص به، إنما وصفه فيه بهذا الوصف الذي هو المرتقى. ما ارتقى هذا المرتقى إلا بهذا السلم الذي هو سلم العبودية. فلما حقق العبودية تحقيقا كاملا وسما بها سموا فريدا وأحاط بجوانبها من كل جهة، أحاط بجوانب العبودية فما ترك جانبا من الجوانب إلا وحققه. فلما حقق العبودية وارتقى إلى ذروتها كان وصفه بها في أشرف مقاماته. قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. لم يكن أحد من الأنبياء نذيرا للعالمين، إنما هي خصيصة له صلى الله عليه وسلم بسبب العبودية، بسبب تحقيق العبودية كان له مقام الإسراء والمعراج، وبسبب تحقيق العبودية كان له الرسالة للعالم، وبسبب تحقيق العبودية كان القرآن منزلا عليه خصيصا ولم ينزل على غيره، كما قال الله عز وجل: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. ذلك هو نسب الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. ولننتقل الآن إلى حلقة أخرى من حلقات السيرة، ونحن نسير عليها حلقات منتظمة. فما هي الحلقة التي هي أمامنا ننتقل إليها؟ الحلقة التي أرى أنها أمامنا هي كيف تم هذا النسب، كيف تم هذا النسب، أي كيف تم الزواج بين أبيه عبد الله وبين أمه آمنة، كيف تم؟ تم هذا النسب في حلقته الأخيرة بعد الحلقات السابقة التي وقفنا عند بعضها وتكلمنا بإجمال عن بقية الحلقات في عمود النسب المحمدي النبوي الشريف، وكله نسب طاهر من أوله إلى آخره. فقد ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح، لم تزل في ضمائر الكون تختار لك الأمهات والآباء، لم تزل في ضمائر الكون، أي في سطور الكون تختار لك الأمهات والآباء، حتى انبثق هذا النسب على يد الأب عبد الله والأم آمنة. كيف تم زواج عبد الله بآمنة؟ هذا الزواج تم بالكيفية التي جاء بها الإسلام تماما، لأن هذا النوع من الزواج الذي أقره الإسلام هو الزواج الذي فطر الله عليه الإنسان السوي، كل إنسان سوي لم ينحرف في عقله ولم ينحرف في فطرته لا بد أن يهتدي إلى هذا الزواج، الزواج الفطري الذي فطر الله تعالى عليه البشرية منذ خلق أول إنسان وهو آدم، إلا أن البشرية قد تنحرف عنه بسبب الأهواء والشهوات واللذات، وبسبب الشيطان الذي يحاول أن يفسد الأنساب، كما يحاول أن يفسد الأبدان، يحاول أن يفسد الأعراض، ويحاول أن يفسد الأنساب، فهو يفسد من هذين الجهتين. هذا الزواج الفطري الذي بقي في الإنسانية مرة تتوسع دائرته عندما يأتي نبي من الأنبياء ورسول من الرسل فيوسع دائرته بالرسالة التي أتى بها، ومرة تضيق دائرته عندما تغيب الرسالة عن البشرية، فيصبح البشر يشرعون لأنفسهم، لكن يبقى في الإنسانية من يحافظ على هذا الزواج الفطري حتى يأتي نبي من الأنبياء ليوسع دائرته في البشرية. وهكذا ظل هذا الزواج الفطري في العرب وفي نسب الحبيب المصطفى إلى زواج عبد الله بآمنة. وتحكي لنا السيدة عائشة رضي الله عنها صورة عن النكاح الذي كان في الجاهلية قبل الإسلام، فتقول رضي الله عنها: كان النكاح في الجاهلية قبل الإسلام على أربعة أنحاء. نكاح الناس اليوم، أي النكاح الذي جاء الإسلام وأيده، نكاح الناس اليوم، يخطب الرجل إلى الرجل، يخطب الرجل إلى الرجل ابنته أو وليته فيصدقها، أي يعطيها الصداق فينكحها. هناك خطبة وهناك إشهاد وهناك ولي وهناك صداق وهناك زوجان. أركان النكاح التي جاء بها الإسلام كانت موجودة في هذا النوع من الزواج. ونكاح آخر، تقول السيدة عائشة رضي الله عنها الحافظة الرزان، تقول ونكاح آخر يسمى بنكاح الاستبضاع، كان الرجل إذا طهرت امرأته من الطمث، أي طهرت من الحيض، يقول لها اذهبي إلى فلان فاستبضعي منه، فتأتي امرأته إلى فلان هذا فتمكن نفسها منه، فإذا حملت أي ظهر حملها اعتزلها، يعني يعتزلها حين تمكن نفسها من هذا الرجل، يعتزلها حتى يظهر حملها، فإن ظهر حملها إن شاء أصابها. هذا النكاح الذي يسمى بنكاح الاستبضاع المقصود منه هو التماس نجابة الولد، يريد أن ينجب ولدا عن طريق هذا النوع من النكاح الذي تموت فيه الغيرة تماما، ويصبح الإنسان يرضى بأن يسلم عرضه إلى شخص آخر من أجل كسب ولد وإنجاب ولد. هذا كان يسمى بنكاح الاستبضاع. ثم تقول عائشة رضي الله عنها ونكاح آخر، كان الرهط أي الجماعة من الناس دون العشرة يدخلون على المرأة فيصيبها كل واحد منها، فإذا حملت ووضعت ومر عليها ليال أرسلت إليهم فأتوا جميعا، لا يستطيع أحد منهم أن يتخلف، فإذا ما جمعتهم قالت لهم تعرفون ما كان من أمركم، وهم لا يستطيعون أن ينكروا، كلهم معترف تعرفون ما كان من أمركم، ثم تنسب الولد لمن شاءت منهم، ولا أحد يستطيع أن يتخلص ولا أن ينكر هذا الولد الذي نسب إليه. ثم هناك نكاح الرابع وهو الزنا العلن، الذي كانت بغايا ينصبن أمام بيوتهن رايات لمن يريد أن يزني والعياذ بالله، ثم حين تلد هذه المرأة الزانية تبعث إلى القافة وهم الذين يشبهون الولد بشخص آخر، فيأتي هذا القائف فينسب هذا الولد لواحد من الناس ولا يستطيع أن يتخلص منه. تلك هي الأنكحة التي جاء الإسلام فألغاها. قالت عائشة رضي الله عنها فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبطل نكاح الجاهلية ولم يبق إلا النكاح الذي جاء به الإسلام. هذا هو الإسلام الطاهر الذي طهر الأعراض وصان الأنساب ونقى النفس الإنسانية، فأصبحت الأنساب واضحة، وكان الإسلام العظيم الجليل، كان هذا الإسلام يحرص كل الحرص على أن ينسب كل واحد إلى أبيه. الإسلام لا يقبل اللقطاء أبدا، لا يقبل اللقطاء، يتشوف الإسلام إلى اللحوق بالنسب حتى لو وجدت شبهة، لو وجدت شبهة في نكاح ما، فإن الإسلام يبني على تلك الشبهة لكي يلحق الولد بهذا الأب، ويعتبر ذلك النكاح، يعتبره نكاح شبهة. فنكاح الشبهة عندنا يلحق به الأولاد بآبائهم. هذا هو الإسلام الطاهر، هذا هو الإسلام الذي لا يوجد فيه أبناء الزنا أبدا. إن الإسلام يقول الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. الإسلام يقول الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. الإسلام يقول الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون. الإسلام وضع الحدود في هذا الباب لتطهير المجتمع، وضع الحدود في هذا الباب، فهناك الحدود التي تقام على الذين لم يتزوجوا بعد، أما الذي تزوج سبق له زواج فحده أن يرجم حتى الموت، والذي لم يتزوج بعد حده أن يجلد. قال ربي جل جلاله الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وجاءت السنة زادت على الحد الذي هو 100 جلدة أن يغرب، أن يغرب. هذا هو الإسلام العظيم الذي طهر الإنسانية من الأوساخ ومن الأنجاس، طهرها من اللوثات. فكان هذا النكاح الذي أحاطه الإسلام بكل الصيانة، أحاط الإسلام الأعراض، وأحاط الإسلام الأنساب بسياج منيع لا يمكن أن يقتحم. إنها الوقاية أولا ثم الحدود ثانيا. الإسلام وضع الوقاية أولا، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. هذه الوقاية أولا قبل اللجوء إلى الحدود، الوقاية قبل اللجوء إلى الحدود. الوقاية التي لها جانبان، جانب وقائي من جهة غض البصر ومن جهة منع الاختلاط، ووقاية أخرى وضع الإسلام وقاية أخرى، وهي وقاية الزواج المبكر. فعندنا الزواج المبكر، وأنكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن من بعد إكراهن فإن الله غفور رحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. هذه الوقاية. ولا يلجأ الإسلام إلى إقامة الحدود إلا بعد توفر جميع الضمانات، كلها الضمانات تتوفر. ولذلك في زمن وجود هذه الضمانات وهذه الوقاية، الوقاية والضمانة، حين وجدت في زمن الطهر والنقاء والصفاء كم من حد أقيم؟ كم من حد؟ حدان فقط في زمن النبوة، وبضعة من الحدود في زمن النبوة، في زمن الخلافة الرشيدة، بضعة فقط. بها وقيت وحفظت الأعراض والأنساب، وكانت هذه الحدود القليلة لا يتقصى أصحابها ولا يتجسس عليهم، وإنما هم الذين كانوا يأتون بطوع واختيار وفرحة وسرور وحبور من أجل أن يطهروا بالحدود ليتأهلوا إلى جنات الخلود. فتأتي المرأة التي زلت فوقعت في زنا، مرأة الغامدية، وتقول: يا رسول الله طهرني. لا تقول أقيم علي الحد، إنما تقول طهرني. فيعرض عنها عليه الصلاة والسلام، وتأتي ثم يعرض عنها، وتأتيه من الجهة الأخرى وتقول: يا رسول الله أتريد أن تردني كما رددت ماعزة؟ إن بي حملا في بطني عند البينة. فيقول لها الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام: اذهبي حتى تضعينه. فتنطلق المرأة وهي تتمنى الوقت الذي تطهر فيه لتسافر إلى جنات الخلود. تنتظر 9 أشهر، 9 أشهر وهي تنتظر الساعة التي سترحل فيها من دار الفناء إلى دار البقاء، وما فكرت في يوم من الأيام ولا حدثتها نفسها في أن تأتي معتذرة إلى الحبيب المصطفى لتقول له حماية لنفسها من الموت، لتقول له كلاما لعله يقبله منها فيعفيها من إقامة الحد. لا، هي تنتظر بشوق الساعة التي تطهر فيها. فلما وضعت بنيها جاءت به فرحة مستبشرة، ظنت بأنه قد انتهت أيام الفراق بينها وبين رحيلها إلى الجنة. قل يا رسول الله هذا المولود. فيقول لها صلى الله عليه وسلم: اذهبي به فأرضعيه حتى ينفطم. فتذهب بالولد وترضعه، وتظل 2 سنتين كاملتين وهي تنتظر بشوق متى تطهر من هذه اللوثة وتطيب. بماذا تطيب؟ تطيب بجنات ربها، لأن الجنة لا يدخلها إلا الطيبون، وهي قد طابت وطهرت ونقيت من كل لوثة. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. قال الله قبلها: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طيبتم فادخلوها خالدين. تتوفاهم الملائكة طيبين، تريد أن تطيب روحها وجسمها حتى لا يبقى بينها وبالجنة إلا هذه اللحظات. فتأتي بالابن بعد 2 عامين: يا رسول الله ها هو الطفل يأكل، بيده كسرة من خبز. حينها يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة بأن يطهروها فيقيمون عليها حد الطهر والنقاء، ثم بعد ذلك تكرم بصلاة الحبيب عليها لأنها طهرت. ما الذي كان يمنعها من صلاة الحبيب عليه الصلاة والسلام؟ هذه اللوثة. الآن قد طهرت من هذه اللوثة، فلتشرف بصلاة الحبيب المصطفى عليها. وحين يصلي عليها يتقدم إليه أحد الصحابة: يا رسول الله، تصلي عليها وقد زنت؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: لقد تابت إلى الله توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم، بل لو وزعت على أهل المدينة جميعا لوسعتهم. وهل هناك من أعظم أن تجود بنفسها؟ هل هناك أعظم من أن تجود بنفسها؟ يجود بالنفس إن ظن الناس بها، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. جادت بنفسها إلى الله، حملت نفسها بيدها إلى ربها تقول: يا ربي تقبل مني، وتقول بلسان حالها: وعجلت إليك ربي لترضى. وهكذا الرجل الذي جاء طوعا واختيارا، ما تتبعه الناس ولا تتبعه الذين يطالبون أو يطلبون أمثاله، أي رجال الحسبة، ما تتبعوه الرجل الغامدي الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على أن يطهر: يا رسول الله طهرني، فيعرض عليه ثم يأتي من جهة أخرى حتى يطهر. إنها الأعراض المطهرة عندنا في الدين، إنه النقاء. بهذا النقاء وبهذا الزواج تم نسب الحبيب المصطفى، ووضعت نطفته الشريفة في موضعها تماما. النطفة نطفة كريمة وضعت في رحم كريم نظيف نقي، نطفة ما عرفت الالتفات إلى غير المشروع أبدا. ووردت هنا في زواج عبد الله بآمنة روايات متعددة. هذه الروايات يريد أصحابها أن يخلعوا على هذا النوع من الزواج نوعا من الأسطورة. هناك أناس من أصحاب الرواية يحلو لهم ويلذ لهم أن يؤتوا بأمور ليست صحيحة، لأن هذه الأمور التي أحاطوا بها زواج عبد الله بآمنة لم تصح عند المحدثين، وإن كان العقل لا يمنعها. ما هي هذه الأمور؟ قالوا بأن عبد الله بن عبد المطلب حين ذهب به أبوه ليزوجه بآمنة مر على امرأة، واختلفوا في تسمية هذه المرأة، مرة سموها بليلى ومرة سموها بقتيلة بنت نوفل أخت ورقة، ومرة قالوا مرة بكاهنة، وأن هؤلاء النسوة كل واحدة منهن عرضت نفسها عليه. قالوا لأن هؤلاء النسوة أرأوا في عينيه نور النبوة، فأرادت كل واحدة منهن أن تشرف بنور النبوة، وهذه واحدة منهن تعرض عليه نفسها من أجل أن يقع عليها وقوع الزنا. فيقول لها: أما الحرام في الممات دونه، والحل لا حل فأستبينه، فكيف بالأمر الذي تبغينه؟ والحر يحمي عرضه ودينه، يحمي الكريم عرضه ودينه. أما الحرام في الممات دونه، أي يموت ولا يفعل الحرام، والحل لا حل فأستبينه، أي لا يوجد بيني وبينك عقد نكاح الذي يحل لي أن أستمتع بك، والحل لا حل فأستبينه، فكيف بالأمر الذي تبغينه؟ يحمي الكريم، شوف الكريم، يحمي الكريم عرضه ودينه. قالوا: فلم يلتفت إليها، بل قال لها هذه الأبيات ومضى مع أبيه ليزوجه بآمنة. قالوا: فلما دخل بها وألقى نطفته في رحمها عاد، ومر على هذه المرأة التي عرضت عليه نفسها، فربما التفت إليها فقالت له: أما الآن فلا، لأن النور الذي كان في عينك قد ذهب. هذه لم تصح، هذه الرواية كلها لم تصح عند المحدثين، ويعتبرونها رواية منكرة من حيث السند ومن حيث المتن، لأنها مضطربة في سندها ومضطربة أيضا في متنها. مرة يقولون اسم المرأة فلانة، ومرة يقولون اسم المرأة فلانة، مرة يقولون هي من قبيلة كذا، مرة يقولون هي من قبيلة كذا. ونحن قد تحدثنا في هذه المجالس المباركة عندما كنا بصدد مصادر السيرة على أننا لا نذكر إلا ما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد نتجاوز كما قال بعض أهل العلم عن بعض الروايات التي يكون فيها ضعف، لكن لا تصل إلى درجة الوضع والطرح والاختلاق، إنما يكون فيها شيء من مما نستأنس به. هذا من جهة، ومن جهة أخرى لا تتعلق بالأحكام الشرعية، فإذا تعلقت مثلا بوصف موضع من مواضع السيرة، أو مكان من أمكنة السيرة، أو اسم من الأسماء، هذا لا يضر، لأن هذا لا يتعلق به حكم شرعي، ونحن هنا لسنا في حاجة إلى مثل هذه الروايات، لأن المقصود ما هو؟ المقصود هو نقاء هذا الزواج وطهارته وصفاؤه وحصانته وصيانته، والمقصود به هو إتمام النسب الشريف. هذا الزواج أيها الإخوة الكرام اختصر كله كله، لم يكن هذا الزواج إلا لحكمة واحدة. ما هي هذه الحكمة؟ هذه الحكمة هي وضع هذه النطفة الطاهرة التي ستخرج للعالم رحمة. هذا الزواج كله اختصر واختزل في شيء واحد، يلتقي هذا الرجل مع هذه المرأة، ثم بعد ذلك ينتهي الزواج. بعد ذلك سيسافر عبد الله سفرا لن يعود بعده، سيموت، سيسافر في تجارة حين أرسله أبوه إلى الشام، وفي أثناء عودته سيتوفاه الله في مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم، في مدينة الأسرار التي هي موطن الأبرار، والتي سيدفن فيها أشرف جسد. سبحان الله، يموت عبد الله هناك ويكون على موعد، يدفن هناك ليكون على موعد مع دفن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. انظروا إلى زواج اختصر في إلقاء نطفة طاهرة لتخرج إلى العالمين لتنقذ البشرية ولتخرجها من الظلمات إلى النور. هذا هو كل ما في هذا الزواج. ها هي آمنة إذن قد تزوجت بعبد الله، وها هي قد حملت هذه النطفة المباركة في رحمها الذي شرف، أشرف رحم وأطهر رحم وأنقى رحم، هو هذا الرحم الذي ضم أشرف نطفة وأنقى نطفة وأطهر نطفة، نطفة على وجه الوجود. فيا له من رحم ويا له من زواج، إنه زواج فريد في دنيا الناس. فتحمل آمنة بهذا اللقاء واللقاح، فماذا عن هذا الحمل إذن؟ ماذا عن هذا الحمل؟ هذا الحمل أيضا قد احتفت به أمور وآثار وأحاديث أكثرها غير صحيح ولا يلتفت إليه، ولسنا في السيرة في حاجة إلى مثل ذلك، لأن الآية العظيمة هي في ماذا؟ الآية العظيمة في صاحب هذه النطفة، فيما يخرج من هذه النطفة حملت به. فهناك من أهل السيرة من وصف مدة حملها بأنه كان حملا خفيفا مر عليها مرورا خفيفا لم تشعر به، وهناك من قال بل مر عليها الحمل ثقيلا، وبعض المحدثين جمع بين الأمرين، قال حملت به حملا خفيفا في بداية الحمل كالعادة، فإن المرأة في بداية الحمل لا تشعر به، كما قال الله تعالى فمرت فلما تغشاها حملت به حملا خفيفا فمرت به، لكن لما ثقل عليه الحمل شعرت بما يشعر به أو بما تشعر به الحوامل. وأما ما أحيط به حملها من الخرافات فهو كثير جدا كثير، لكن الذي ثبت ثبوتا حسنا هو أنها رأت نورا خرج منها بعدما حملت بالمصطفى صلى الله عليه وسلم، أضاء لها قصور الشام. هذا ثبت ثبوتا حسنا فيمكننا أن نستشهد به وأن نستأنس به، فما ذا يرمز إليه هذا النور؟ إلى ما يرمز إليه هذا النور الذي رأته آمنة، هذا النور يرمز إلى أمر سنتعرف عليه إن شاء الله في المجلس القادم، مكتفين اليوم بهذا الذي ذكرنا. سائلين من ربنا جل جلاله أن يجعل مجلسنا هذا مجلس المرحومة مباركا طيبا، وأن يجعلنا به وفيه ممن نالوا شفاعة المصطفى وحشرهم الله تعالى في زمرته وتحت لوائه، وسقاهم ربهم من يديه الشريفتين شربة باردة هنيئة لا يظمؤون بعدها أبدا، وأن يجعلنا به في جوار المصطفى في جنات النعيم، إن ربنا سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.